بمعنيين، المعنى الأول هو الغالب المراد به الجهاد في سبيل الله، هذا هو الغالب، الغالب استعمال في سبيل الله، والكريم هو الجهاد في سبيل الله. النوع الثاني الذي يطلق فيه سبيل الله هو كل ما يقرب الى الله من أعمال صالحة. ومن شواهد هذا المعنى قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، الله يضاعف من يشاء، الله يوزع. ما المراد من كل العام؟ المراد هنا عموم، يعني كل طريق موصل إلى الله، كل طريق موصل، كل طريق موصل إلى الله. من ينفقون أموالهم في سبيل الله ينفقوها صلة الأرحام، صدقة، بناء المساجد، بناء المستشفيات، بناء القناطر، بناء الملاجئ إلى غير ذلك. وأما سبيل الله الذي يراد به الجهاد وهو الكثير، فمن شواهد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. المراد به الجهاد، المراد به هنا الجهاد، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهو كثير. إذا الغالب على كلمة في سبيل الله أن ترد في مجال الجهاد في سبيل الله تعالى، ترد بمعنى طريق تؤدي إلى مرضات الله جل وعلا. ولذلك العلماء اختلفوا هنا في كلمة في سبيل الله، هل هي خاصة بالجهاد أم هي عامة بطريق توصل إلى مرضات الله عز وجل؟ الظاهر أن كلمة الجهاد في سبيل الله هنا يراد بها الجهاد في سبيل الله، يراد بها الجهاد في سبيل الله، وعليه فبالمصارف الزكاة النفقة في سبيل الجهاد، النفقة على المجاهد الذي خرج المجاهد في سبيل الله، لأن ينفق عليه من الزكاة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أنفق الجهاد الغني في سبيل الله وفي سبيل الله، ولم يقل ولي سبيل الله، لأن هذا المجاهد لا يملك الزكاة لشخصه، وإنما يملكها للجهاد الذي يريد أن يشتق به ما أراد الله تعالى من أداء كلمته. فإذا يشترى للمجاهد في سبيل الله من الزكاة سلاح، وكذلك من نفقة يأخذ من الزكاة نفقته وسلاحه ومركوبه وكل لوازمه، كل لوازمه يأخذها من الزكاة. ويدخل في سبيل الله أيضا الوسائل التي يحقق بها الجهاد، لأن الجهاد لا بد له من وسائل، لا بد له من الوسائل التي تسمى الإعداد، إعداد المجاهدين. وهذه الوسائل التي أشار إلى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من باطل الخلق، وأعدوا لهم ما استطعتم. لا بد من إعداد الجهاد في سبيل الله، مرحلة هي الأولى نتيجة الجهاد إلا بعد إعداد. وهذا الإعداد يشمل نواحي كثيرة، يشمل إعداد الإيمان، إعداد العقدي، إعداد الإيمان، وإعداد الروحي. يعد المجاهد روحا حتى تكون عنده روح للجهاد في سبيل الله. وهذا الإعداد الروحي يتطلب وسائل، وأن يتعلم دينه عقيدة وعبادة وشريعة، وأن يتربى على الإسلام. هذا تحتاج مدارس، لابد من مدارس يتخرج فيها هذا المجاهد الذي أردنا أن نعده من ناحية الروحية، الإعداد الروحي والإعداد البدني كذلك. في ناحية أخرى من نواحي الإعداد البدني، لأن يكون بدنه قويا يتحمل ما يصيبه في أثناء الجهاد في سبيل الله. وكذلك في إعداد الحربي، لابد أن يتدرب على حمل السلاح في نحو المنفوس في العصر الوقت والمجلس، لابد من إعداد الروحي والإعداد الجسدي والإعداد الحربي، كل هذه الأنواع داخلة في الأعمال. وإذا لابد من وسائل يشتقي هذا الحرب. لذلك نقول إن من إعداد الجهاد اليوم إقامة المدارس لتخريج دعاة الإخوان، إن الجهاد القائم اليوم للمسلمين هو جهاد دعوة الإسلام، هذا هو الجهاد الآتي هو موجود حاليا، لأن الجهاد ما فرض على المسلمين الأولين إلا بعد أن أعدوا أنفسهم إسلاميا، بعد أن أعدوا أنفسهم روحيا، ما فرض الجهاد إلا بعد أن هاجر المسلمون من كل مدينة، وفرض على مراحل، وجهاد المسلمين اليوم هو مقاومة الجهل، محاربة الشرك، وإقامة العقيدة الإسلامية في قلوب الناس. فيدخل في كلمة الجهاد هنا جهاد الدعوة، وذلك بإقامة المدارس لتحقيق هذا الهدف العظيم. يدخل فيه كذلك نشر الكتب، يدخل فيه كذلك نشر الصحف، لأن كل الحقيقة دخل في معنى الجهاد. وأما الصنف السادس من الكتاب الأخير هو قوله تعالى: المستبين والمستبين مرابط به القريب عن بلده الذي يوجد منقطعا عن بلده وليس له مال يمثله الى بلده، ولو كان غنيا خلف الغالب الجزيره، اذا كان محتاج الى مال يمثله الى بلده فيعطى من الزكاه ما يكفيه لمشروعه الى بلده. وهذا قد عطفه الله تعالى على الصناف الذي لا تعطى له من زكاه اشخاصهم، وانما تعطى دعم الزكاه لاوصافهم او لامر الذي به قائمون. عطف على هذه الانواع الثلاثه لان هذا الذي قد يخطر هو ماشي قد يخطر في الحقيقه لامريكان، وانما ينفق على تسليح فيعود الى بلده. اذن اذا وجد مسافر في بلد ما تقطعت به الحبال ولم يجد نفقة يصل بها إلى بلده وهو في بلده غني، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. من هذه الأصناف الثمانية لو الله سبحانه وتعالى بيانها في صرف الزكاة، لا يجوز إلا لأحد أن يزيد عليها. الله سبحانه وتعالى قصرها تقصيرا بينا حديثا، وهذا هو مراد مؤلف من قولهم وصل القران فقير مسكين، فذهب على نهج الايه فقط القران مسكين، والمسجد قال غادي مراد بالغادي هنا المجاهد في سبيل الله، يعني الغادي من فقير باعي من غدا يغزو اذا جاهد في سبيل الله تعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات وهو يكون من قام في جهاد في سبيل الله أو يكون رجلا قريبا عن بلده وعن وطنه. ثم قال على النوع الأول من الزكاة وهو زكاة الأموال فقال ابن النوع الثاني وهو زكاة الأبدان. فشرع الله سبحانه وتعالى نوعين من الزكاة، زكاة الأموال التي سبق تصريفها وزكاة الأبدان وهي التي تسمى زكاة الفطر. ولماذا سميت بزكاة الفطر؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرعها في يوم يسمى عيد الفطر، أو سميت بهذا الاسم لأنها من الفطرة، لأن الإنسان المسكين على فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. فيجوز أن تكون من الفطرة ويجوز أن تكون من الفطر لأن ذلك اليوم أباح الله فيه الفطرة، ففيه يفطر الصائم ويحرم عليه أن يواصل صيامه، يحرم عليه أن يصوم في ذلك اليوم ويجب عليه أن يفطر. لذلك سميت بزكاة الفطر. وبعضهم سميها بزكاة الأبدان لأن الإنسان يزكي على بدنه ليتقبل الله سبحانه وتعالى منه. وهذه الزكاة الكلام فيها من نواحي متعددة. من هذه النواحي حكمها، هذه النواحي متى شرع الله سبحانه وتعالى، من هذه النواحي أيضا مقدار، ومن هذه النواحي المواد التي تخرج منها، ومن هذه النواحي حكمة وجوده، ومن هذه النواحي مصرفها أي المصارف التي تؤدى إليها. إذن ناحية الأولى من نواحي الكلام عليها هي حكمها، ما هو حكم زكاة الفطر؟ الوجب وجوده أي أنها واجبة، وهي واجبة للسنة كما هي واجبة أيضا لإجماع علماء الإسلام. فبعضهم استدل على وجوبها من القرآن بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال هذه الآية لقوله تعالى من تزكى فيها إشارة إلى زكاة الفطر. وأما دليل وجودها من السنة فهناك أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من إلى آخر الحديث شيء بقوله فرض. ومعنى فرض هنا ألزم وأوجب، لأن كلمة فرض إذا وردت في كلام الشارع المراد بها ماذا؟ المراد بها الوجوب والإلزام. وأما معنى فرض في اللغة فقد تأتي بمعنى قدر، قال فرضت الشيء أفيده إذا قدرته، ولكننا لا يليق أن نفسر فرض بالمعنى اللغوي، نفسره بماذا؟ بالمعنى الشرعي. لماذا؟ لأنه وارد في ألفاظ الشرع وليس وارد في ألفاظ اللغة، لذلك يجب أن يجمل معنى فرض هنا على الإلزام والحتم والوجوب. ومعلوم بأن الواجب في الشرع يطلق عليه الفرض ويطلق عليه الحتم ويطلق عليه المكتوب ويطلق عليه الإلزام، هذا الفرض كلها تدل على الوجوب. يقال في الشيء واجب وفرض ولازم وحتم ومكتوب. قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، خلافا لمن حمل فرض هنا على قدر إذن حكم زكاة الفطر قلنا هو الوجوب، وقد علمنا من قواعد الأصول أن الواجب هو الذي يكون في امتثاله لنا ثواب وفي تركه عقاب، إذن فمن تركها فهو معاقب وآثم، ومن امتثلها فهو تام إن شاء الله. إذن حكم زكاة الفطر أنها واجبة، واجبة على من؟ على من؟ وهذا هو المبحث الثاني من مباحث زكاة الفطر. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على كل من ملك ما يكون عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر، من ملك ما يكون على قوته وقوت عياله، إلا كم من علم إلا قوت عياله وقوت عياله، هذا لا تجب عليه الزكاة، إنما تجب على من له ما يكون عن قوته وقوت عياله، الذين أوجب الله عليهم نفقتهم في الزوجة والأبناء الصغار الذين هم في البلوغ، والوالدين الذين تعينت نفقتهما عليهم. طيب، هذا هو الذي تجب عليه زكاة الفطر، وتجب عليه هو في نفسه كما تجب عليه كذلك زكاة أبنائه الصغار الذين هم في البلوغ، وتجب عليه كذلك زكاة زوجه، لأن الزوجة تجب نفقتها على الزوج وكذلك تجب زكاتها عليه. إذن عرفنا الآن على من تجب، وهذا الذي تجب عليه بالضرورة لا بد أن يكون مسلما، لأن الكفار على القول الصحيح غير مخاطبين فروع الشريعة، وقيل هو مخاطب. طيب، هذا هو الذي تجب عليه. ننتقل إلى مبحثنا، ما الحكمة من وجود زكاة الفطر؟ ما الحكمة من وجود زكاة الفطر؟ الحكمة من وجود زكاة الفطر شيئان أو حكمتان، إحداهما تتعلق بجانب الفقراء، والأخرى تتعلق بصيام الصائم. الذي تتعلق بجانب الفقراء فهو إغناؤه عن الطوائف في اليوم، وإدخال السرور عليهم، ومشاركتهم فرحة العيد، ومسح جموع آلامهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنها طعمة للمساكين، إنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم. ومن الجانب الثاني مثلها إنها تطهر الصيام مما علق به من الأمور التي لا تليق، أن يكون هذا الصيام خالق نوع من اللهو، نوع من الرفث، نوع من المسائل المكروهة التي يكرهها الإسلام. إذن فحكمتها ذات جانبين، الجانب الأول يتعلق بالصيام، الجانب الثاني يتعلق بالفقراء. وأشار إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس: فإنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: بلوهم عن القوافي في هذا اليوم، بلوهم عن القوافي في هذا اليوم. ولذلك يجب على المزكي أن يحمل زكاته في الفقراء، ولا يتركه حتى يطلقوا بابه يمدوا أيديهم أو يمدون أيديهم إليه. هذا ما يتعلق بحكمتها. وأما وقت وجودها، هذا مبحث أيضا آخر من مباحثها، وقت وجودها فهو من على قول، فهو على قول من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل خروج الناس إلى المصلى. القول الثاني أن وقت وجودها من طلوع تجري يوم عيد الفطر الفطر إلى ما قبل خروج الناس إلى المصلى. اختلف العلماء في تفسيرها على قولين، أحدهما أن وقت وجوب التجوع بغروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل خروج الناس إلى المصلى. القول الثاني أنه يتبعوا من طلوع الفجر إلى ما قبل خروج الناس إلى المصلى. وهذا الخلاف يترتب عليه أو ينبني عليه ينبني عليه مسألة وهي أن الإنسان إذا ولد قبل طلوع الفجر فهذا يعني تجب عليه الزكاة على قول من يجبها من بعد غروب آخر غروب شمس آخر يوم. نعم، والمعنى الذي يقول لا تجب إلا بعد طلوع الفجر هذا لا تجب عليه الزكاة، وكذلك قد يجب الزكاة في الإنسان في هذا الدين. ثم هل يجوز تقديمها على هذا الوقت؟ نعم يجوز تقديمها على هذا الوقت. الدليل على جواز تقديمها على هذا الوقت ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حين ترجمنا من قوله في ترجمه مفادها انه يشرع اخراج الزكاه قبل يومها من يومين قبل وقتها بيومين او يومين، واسند الى عبد الله بن عمر انه كان يخرجها قبل عيد الفطر يومين، ولذلك يجوز اخراجها قبل عيد الفطر يومين، وربما يكون اخراجها قبل عيد الفطر يومين افضل بالنسبه لمن يعني كان فقراء لا يدين عنه ولا تصله الزكاه الا بعد خروج وقتها مثلا. وأجاز بعض العلماء أن تخرج من نصف رمضان، فأجاز أبو حنيفة أن تخرج من أول رمضان، فالبعضهم أجاز أن تخرج قبل وقتها بعام أو عامين قياسا على الزكاة، لأن الزكاة يجوز إخراجها قبل وقتها بعام أو عامين إذا احتاج إلى ذلك. على ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس قبل وقتها بعام أو عامين، والمقصود أن لها وقتين، وقت وجود ووقت جواز. وقت وجودها هو ما ذكرناه الآن، ووقت جوازها وإخراجها قبل ذلك الوقت الوجود يومين أو يوم. طيب، أما مقدارها فهو صاع، والصاع أربعة أمداد أي أربع حسنات من حسنة الرجل المتوسط، ليست الحسنة يعني مقبوضة ولا منصوصة، وهذا المقدار واجب اتفاق العلماء في الشعير وفي التمر وفي الأرز الأرز، وهو واجب في المواد ما عدا القمح. ما عدا الحين فقط اختلف العلماء هل يجب فيه الصاع أو يجب فيه نصف الصاع، وسبب خلافه يرجع إلى ما فعله معاوية رضي الله عنه حين ظهر القمح في زمنه، إنه خطب الناس وقال إني أرى نصف الصاع من سمراء الشام تكفيني، يعني من سمراء الشام يعني القمح من فضل الشام. وقد خالفه في ذلك أبو سعيد الخدري حيث قال إنه يخرج صانع على عبد الصاع والذي ينفذ كذلك، ولكن ورد ما يؤيد أثر معاوية. Thank you. صاعد، وذلك لأن صاع قيمة بلست قيمة صاع الشعير، أو الشعير كان أرخص ولا زال اليوم من القمح. طيب إذا مقدار وقلنا هو أربعة أمثال من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صاع تخرج زكاة الفطر من مئة لا يوجد في سبيل الله خمسة فطر من كل طعام ما جاء في الحديث من طعام يسمى كل ما يسمى طعام ويعتبر فيه للناس، من ذلك التمر الشعير والقمح والأرز وكذلك الذرة ذلك الذرة وما إلى ذلك، كل ذلك يسمى طعاما. اختلف العلماء في التقييد هل تخرج منه أم لا تخرج منه، الصحيح أنه تخرج منه لأنه يعتبر طعاما، كما اختلفوا كذلك في القيمة، هل يجوز الخروج من القيمة أم لا؟ أجاز الخروج من القيمة عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وابن حبيب وعلماء المالكية، وذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراج هذه القيمة، وشدد في ذلك الإمام محمد قال لا يجوز إخراجها من القيمة. حق أن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن كان مخرج في أرض لا يتعامل الناس فيها بالقيمة، كان يكون مخرج مثلا في بلد أوروبي لأن بلاد أوروبا يتعامل الناس فيها بالأقلمة، ماذا يتعاملون؟ بالنقود، طعامهم والخبز والسمك والجبن يأكلون مثل المعلم، في هذه المواضع الأماكن مثلا إخراج الطعام لا يجدي شيء، لا يجدي شيء، فهنا تخرج زكاة الفطر قيمة لأنها هي المفيدة للفقير وأما الطعام فلا يجدي شيء، فربما لا يوجد طعام لذاته إلا قليلا. وكذلك إذا كانت الدراهم أنفع للفقير فيجوز إن شاء الله إخراجها، وأما إذا وجد الطعام بالدراهم واستويا في النفع نسبة الفقير فهنا يتعين إخراج هذا الطعام. لماذا؟ لأن الطعام نصوص عليه، وأما القيمة فهي مقاسة فقط، وأخذ النصوص هو أولى من الأخذ من المستنبط، لأن الطعام نصوص عليه لا نصوص عليه، فإذا يستوعب عندنا القيمة الدراهم النقود الطعام ينبغي أن نقدم الطعام على النقود، فإذا عدم الطعام تعينت من النقود، فإذا كانت النقود أنفع للفقراء فيجوز الأمران إن شاء الله تعالى. إذن هذه المواد التي تخرج منها زكاة الفطر، تخرج منها زكاة الفطر. إذن عرفنا حكم زكاة الفطر، وعرفنا كذلك حكمتها، عرفنا على من تجب، وعرفنا كذلك وقت إخراجها، وأن لها وقتين، وقت وجوب ووقت جواز، وعرفنا كذلك مقدارها الناس، وعرفنا المواد التي تخرج منها، المواد التي تخرج منها. بقي لنا أن نعرف مصارف أي الجهات التي تؤدى إليها زكاة الفطر. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل مصارف زكاة الفطر هي نفس مصارف زكاة الأموال، وعليه فتصرف زكاة الفطر لكل الأصناف الأنعام التي ذكرها الله عز وجل، أو مصارفها محصورة في الفقير والمسكين فقط، لا المال محصورة إلا أن مصارفها محصورة في هذين النوعين وهما الفقير والمسكين. ذهب كثير من العلماء إلى جواز صرفها إلى كل المصارف التي ذكرت الآية الكريمة، هذا هو الظاهر، لأن النص القرآني عام في كل صدقة. القرآن يقول إنما الصدقات، ولفظ الصدقات من لا يشمل صدقات الأموال وصدقة الأبدان، فلا يخصص هذا العموم إلا بمخصص قوي يتنقص له من نفس المخصص. وعليه القول الظاهر هو أن مصرفها ومصرف زكاة الأموال وعليه فتعطى للفقراء والمساكين العاملين عليها وفي سبيل الله وفي السبيل، كل هؤلاء تصرف عن الزكاة على أنه يقدم الفقير والمسكين على غيره إذا يعني اجتمعت لنا هذه المصارف، ويجوز دفعها لواحد كما يجوز تجزئتها وتفريقتها على عدد الفقراء والمساكين. لو أخذ الإنسان زكاة فقيره ودفعها لواحد كان ذلك جائزا وليس فيه بحرج، من الزكاة التي تعطى للفقراء وتعطى للمساكين وتعطى للفقراء إن شاء الله تعالى. وإلى هذا الدنيا شرط النبي بقوله زكاة في الأنصار، زكاة في تعرض المؤلف لهذا الشرط إلى تسميته أن تسمى زكاة في إما من الفطرة وإما من الفطر لأنه يوم يفطر فيه الصائم يسمي بعيد الفطر، فسميت الزكاة باسم اليوم الذي تخرج فيه. طيب يقول زكاة الفطر صاع، يتكلم على مقداره أنها صاع. قال وصاع باتفاق العلماء في جميع المواد العلم إلا القمح، فإن فيه خلاف عند العلماء، وعليه فمن اكتفى بنصف الصاع في القمح فزكاته جائزة وصحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ومن خرج صاع كاملا في القمح فلا حرج عليه. وهنا ننبه على مسألة يشدد فيها بعض الفقهاء، وهي عدم الزيادة على مقدار الواجب. لا بعض الفقهاء يقول لا يجوز الزيادة على القدر الواجب، والصواب هو الجواز. يجوز للإنسان أن يزيد، ولكن لا تكون نيته هو الاستدراك على الشر، ولكن تكون نيته هو التطوع والزيادة في الخير، تكون شيء يدعوه الاستدراك على الشرع. الشرع حدد وزاد هو الاستدراك على الشرع، أما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل مسألة فهو رد، أما إن تطوع فهو خير له، وقال تعالى إن تطوع خيرا فهو خير له. صح في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم قال لأحد الناس أراد أن يزيد أو قال يا رسول الله لعلي من حرج إذا نزدت، فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له. فيجوز الإنسان أن يتطوع بالزيادة على زكاة الفطر. قال وتجب، هذا حكمها أنها واجبة وتجب. قال عن مسلم، أشار إلى من الكلام على من يجب عليه زكاة الفطر، أن تجب زكاة الفطر على المسلم الذي ملك ما يفطر عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. قوت عياله في ذلك اليوم، مش قوت عياله في السنة والعام، لكن ذلك اليوم. إذن إذا كان لا يملك شيئا لا تجب عليه الزكاة، إذا كان يملك قوته وقوت عياله فقط لا يجب على ذلك، فلا تجب عليه الزكاة، أي زكاة الفطر. تجب قلنا عليه زكاته كما تجب عليه زكاة أولاده الصغار الذين يبلغوا، لأنهم إذا بلغوا فلا تجب عليه فقطه، وكذلك لا تجب عليه زكاته، وكذلك تجب عليه زكاة زوجته، فلا ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب زكاة الزوجة على زوجها إذا كانت غنية، إذا كان عندها ما تخرج زكاة الزوجة. فقول المشير لتتعلم أيضا هذه الزوجة النفقة في الخير، وكذلك تجب عليه زكاة خادمه، وكذلك تجب عليه زكاة من التزم نفقته، إذا كان محتاج يتيم فكان بنفقته، كما تجب عليه زكاة فطر والديه أن يأبيه أمه. قال هذا معنى هذا هو ما يشهد له. ومن برزق تجب عليه زكاة نفسه، والزكاة من طلب برزقه، يعني من طلب بالنفقة عليه، ومن رزقه فهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال من المسلمين يعني تجب عليه زكاته هو زكاة الالتزام ونفقته من المسلمين. أما الكفار فلا تجب عليه زكاة الفطر على القول لأنهم غير مخاطبين من فروع الشريعة، ما على قول من يوجب عليه فروع الشريعة فإنها تجب عليهم كذلك، فيكون آثمين بعدم إخراجها. مع ذلك لو أخرج ما تقبل منه لا تقبل منه، ولكنهم يفهمون لماذا كل إخراجها لزيادة الإثم. قال من جهل عيش القوم، أي المواد التي تجب فيها الزكاة هو جهل عيش الناس، أي غالب لا يقتاتون به، غالب لا يقتاتون به، إن كانوا يقتاتون بالقمح وجبت الزكاة في القمح، إن كان غالب قوتهم بالقمح، إن كان غالب قوتهم بالشعير وجبت في الشعير، إن كان غالب قوتهم بالتمر وجبت في التمر، إن كان غالب قوتهم بالأرز وجبت في الأرز، إن كان غالب قوتهم بالذرة كانت واجبة الذرة، وهكذا. قال هذه الحكمة من وجودها، المؤمن ذكر جانب واحد من جانبين حكمة، وما كما ذكرنا جانبان، الجانب الأول يتعلق بصيام الصائم وهو طهارة صيامه ونظافته له، أي بحقيقة بمثابة سجود السهو للصلاة، إن الإنسان إذا صلى وقع له سهو في صلاته يشعره بالسجود الذي يتعقب الصلاة، فذلك الإنسان ربما يسهو في صيامه ويقع في الخطا فيجبر ذلك السهو وذلك الخطا، فذلك له باش في هذه الزكاة التي كما ذكرنا بمثابة سجود السهو للصلاة. طيب الجانب الثاني قلنا هو أن تغني فقيرا في ذلك اليوم، قال إنسان. أما مصارفها ذكر المؤلف أن لها مصرف واحد، حيث قال فقير وتغني حر مسلم في اليوم، أي تغني بدل حر مسلم الذي هو فقير ومسكين. وكذلك مما يستحق الكبير أن العبد تجب زكاته على سبيله، أنه لم يكن شيئاً هذه الفريضة التي هي فريضة زكاة الفطر التي دل على وجودها السنة بصراحة كما سمعنا، وهناك من استنبط وجودها كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى قد لحمت الزكاة، ومن استنبط وجودها من هذه الآية خليفة الراشد الخامس وهو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. كذلك أجمع من يعتد بإجماعه على وجود زكاة الفطر على المسجد الذي توفرت فيه شروط الطعام، قيمة الطعام، الزكاة للطعام الذي من خرج ومش حتى تسوق في الوقت، فما عندناش واحد القيمة نقودية نقدية، قيمة نقدية ثابتة، لا عندناش واحد القيمة نقدية ثابتة، لا هي خاضعة للأسعار